الحمد لله القوي القهار العزيز الجبار، نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمهل عباده ليتوبوا ويملي لأعدائه استدراجا لهم ومكرا بهم، إن أخذه أليم شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم 25 من شهر شعبان لعام 45 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. لعل أن يأتي الحديث في آخر يعني الدرس إن شاء الله وقفة يسيرة مع استقبال رمضان. وصلنا أيها الإخوة في تفسير سورة الأعراف إلى الآية 30 بعد المئة، وقد مررنا عليها قبل الأسبوع الذي مضى، لكن يعني نعيد لأن أخذناها على عجل، كان مع نهاية الدرس، فنقول وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه الآيات التي سنقف معها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. أما المعنى الإجمالي للآيات، فقال أهل العلم: يخبر الله سبحانه وتعالى أنه ابتلى آل فرعون بالسنين، أي بماذا؟ بالقحط والجدب وقلة الثمار. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني الجدب والقحط، ونقص من الثمرات، يعني قلة الثمار، لعلهم يذكرون، لعلهم يؤوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويرجعوا إليه عما هم عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني إذا جاءهم الخصب والرزق قالوا هذه النعم الكثيرة لنا، هذه النعم الكثيرة لنا، ولم يشكروا الله عليها. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني إذا جاءهم أو أصابهم الجدب والقحط تشاءموا بمن؟ تشاءموا بموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. ثم قال جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني ألا إنما أصابهم أو ألا إنما أصابهم من شر هو مقدر بماذا؟ ألا إنما طائرهم، يعني ما أصابهم من شر إنما هو ماذا؟ إنما هو مقدر عند الله سبحانه وتعالى عقوبة إيش؟ عقوبة لهم على كفرهم بالله سبحانه وتعالى. وليس لموسى عليه الصلاة والسلام له فيه دخل، وليس من عند موسى عليه الصلاة والسلام، وليس من عند كذلك المؤمنين معه، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما هذه ما أصابهم من ماذا؟ هو من ماذا؟ هو من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني قال آل فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: مهما تأتينا به من معجزات، من آيات بينات تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، قال لتسحرنا بها، يعني لتصرفنا بها عن ديننا، فما نحن لك بماذا؟ فما نحن لك بمؤمنين. سيأتي الحديث عليه. طبعا هذا الكلام بعد ماذا؟ بعد ما وقع من سجود السحرة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال الله جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع الآية، يعني أرسل الله جل وعلا عليهم ماذا؟ الماء الكثير الذي أغرق ماذا؟ الذي أغرق بيوتهم وزروعهم وثمارهم، وأرسل عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، يعني سيأتي الحديث ما معنى الدم كيف سيكون. قال: آيات مفصلات. آيات ماذا؟ أي آيات بينات واضحات تدل ماذا؟ تدل على صحة نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. قال مفصلات. قالوا مفصلات يعني ماذا؟ يعني أنها فصل كل عقوبة عيش، وفصل كل عقوبة عن العقوبة عيش، عن العقوبة الأخرى. يعني أرسل الله عليهم الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم، يعني آيات متتابعات تلوى بعضها البعض، فكان بعضها يأتي في إثر بعض. قال الله جل وعلا: فاستكبروا، يعني ماذا حصل منهم؟ العناد والاستكبار عن قبول الحق وعن الإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام، وكانوا قوما مجرمين، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال جل وعلا: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. يخبر سبحانه وتعالى أنه لما وقع على بني إسرائيل على آل فرعون ما وقع من العذاب عقوبة لهم، ماذا فعلوا؟ طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا ماذا؟ ادع لنا ربك بما عهد عندك. إيش عهد عنده عليه الصلاة والسلام؟ عهد عنده، قالوا ادع لنا ربك بما اختصك من ماذا؟ من النبوة، بما خصه الله جل وعلا من النبوة، كذلك بما عهد عند موسى عليه الصلاة والسلام من أن العقوبة ترفع بماذا؟ ترفع بالتوبة، بأن العقوبة ترفع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذا رفعنا عنكم العذاب، قال لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. هذا الأمر الأول، يعني أقسموا له لئن كشف عنهم هذا العذاب ليؤمنن بموسى عليه الصلاة والسلام، بس ولنرسلن معك بني إسرائيل، يعني سنؤمن بك ونرسل معك ماذا؟ بني إسرائيل. قال الله جل وعلا: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ماذا؟ إذا هم ينكثون. يعني لما كشف الله جل وعلا عنهم هذه العقوبات التي ذكرها الله جل وعلا، ماذا حصل منهم؟ طبعا إلى أجل ماذا؟ إلى أجل هم بالغوه. ما معناه؟ يعني إلى الوقت الموعود في ماذا؟ في إهلاك هؤلاء القوم. يعني الله جل وعلا قد سبق في علمه بأن لهؤلاء القوم لهم موعد وأجل محدد سيكون في ماذا؟ سيحل بهم ماذا؟ ستحل بهم العقوبة الكبرى التي لم تخطر ببالهم. قال الله جل وعلا: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، يعني رفع الله عنهم العذاب، إذا هم ينكثون، يعني ماذا؟ قد نقضوا العهد، الذي قطعوه على أنفسهم لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، هذا وعد منهم. قال الله جل وعلا، تأملوا أيها الإخوة، إذا هم ماذا؟ ينكثون، فانتقمنا منهم، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يعني بعد أن نكثوا العهد والميثاق فيما قالوه، انتقم الله جل وعلا من فرعون ومن معه. بماذا؟ قال فأغرقناهم في اليم، أي ألقاهم الله جل وعلا في البحر. قال بأنهم كذبوا بآياتنا، لكونهم كذبوا بآيات الله جل وعلا وكانوا عنها غافلين. ثم قال جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، يعني أن الله جل وعلا أورث بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون، كانوا في قهر شديد، في قتل لأبنائهم واستحياء لنسائهم واستخدامهم في الأعمال الشاقة، وما حصل بهم من بداية ولادة موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الوقت وهذا اليوم، فكانوا في ماذا؟ في استضعاف شديد من قبل فرعون. قال الله جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. مشارق الأرض ومغاربها سيأتي الحديث عنها، لكن هي أرض الشام. ثم قال وتمت كلمة ربك الحسنى، يعني أن الله جل وعلا وفى سبحانه وتعالى بما وعد به بني إسرائيل من ماذا؟ من هلاك عدوهم. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بماذا؟ بما صبروا. الله جل وعلا وفى لهم، فأهلك من؟ فأهلك هذا العدو العظيم الذي ماذا؟ الذي استضعفهم سنين عددا. ثم قال بما صبروا، لكونهم صبروا في خلال هذه الحقبة من الزمان على طغيان فرعون وما مر بهم من الأذى. ثم قال جل وعلا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني ما كانوا يبنونه ويرفعونه من المباني والقصور إلى غير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد فنقول على بركة الله. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. يقول العلماء في المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال أهل العلم لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ما سبق عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، قال هنا بدأ الله جل وعلا بذكر ماذا؟ بذكر مقدمات لماذا؟ من العذاب الذي نزل بمن؟ الذي نزل بفرعون ومن معه. هو موسى عليه الصلاة والسلام قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، هذا عسى من الله واجب كما يقول العلماء. فهنا بدأ ماذا؟ قال الله جل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. إذن الآن بدأت ماذا؟ بدأت العقوبات المؤذنة بهلاك من؟ بهلاك فرعون ومن معه من قومه. فقال الله جل وعلا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. يقول أهل العلم هنا في الآية تنبيه للمكلفين على الزجر عن الكفر والتمسك بتكذيب الرسل، يعني ماذا؟ أن تنبيه المكلفين عن الزجر عن الكفر والتمسك بتكذيب الرسل خوفا من نزول ماذا؟ خوفا من نزول المحن. ابن عاشور يقول رحمه الله، يقول هذا انتقال، هذا الآية انتقلت من ذكر انتقال إلى ذكر المصائب التي أصاب الله بها فرعون وقومه، يعني انتقلت هذا وجعلها الله جل وعلا آيات لموسى عليه الصلاة والسلام. فهو أوتي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ العصا واليد، هذه الآية العظيمة المعجزة منه عليه الصلاة والسلام أو الآية البينة. لكن هنا بدأ يؤيد عليه الصلاة والسلام بآيات أخر لتدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، فقال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. طبعا أشار بعض أهل العلم، طبعا السنين هنا بمعنى الجدب والقحط، الجدوى القحط، يقولون أخذنا بمعنى أصبنا، بمعنى أصبنا واختبرنا. والسنين جمع سنة، وهي الجدب والقحط. يقال أسنت القوم، أي إذا أجدبوا، يعني إذا أصابهم إيش؟ الجدب، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض أهل العلم من المفسرين السلف يقول أنه لما أصابهم الجدب والقحط، نسأل الله السلامة والعافية، كانت النخلة لا تأتي إلا بتمرة واحدة، النخلة الكبيرة لا تأتي إلا بتمرة واحدة. لماذا؟ نقصت ماذا؟ يعني أصابهم الجدب ونقصت ماذا؟ ونقصت الثمار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول أحد المفسرين وهو أبو حيان، يقول: سنة الله في الأمم أن يبتليها بالنقم. أن يبتليها بماذا؟ بالنقم. طيب لماذا يبتليها بالنقم؟ قال: ليزدجروا ويتذكروا بذلك ما كانوا فيه من النعم. أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات ما مرت عليهم، هم كانوا في عافية وفي رخاء وفي غدقير عيش إلى غير ذلك، فالآن بدأت ماذا؟ بدأت العقوبة تحل بهؤلاء الأمة. قال: وتتذكروا بذلك ما كانوا فيه من النعم، فإن الشدة تجلب الإنابة والخشية ورقة القلب والرجوع إلى طلب لطف الله وإحسانه، كما قال الله جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وهذا حال الإنسان أيها الإخوة، ربما أن الإنسان الآن يكون في نعمة وفي صحة وفي عافية، فينسى ماذا؟ فينسى النعمة، فإذا أصابه الله جل وعلا بضر من بلاء، من مرض، من موت قريب أو أبناء أو إلى غير ذلك من البلايا، هنا ماذا؟ هنا يزدجر الإنسان، يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، ينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وجاء في أثر ذكره ابن رجب رحمه الله، لكن يحتاج إلى نظر: إن من عبادي من لا يصلح إلا المرض، من لا يصلح إلا المرض، ولو أصححت له جسده لطغى. وإن من عبادي من لا يصلح إلا ماذا؟ إلا الصحة، ولو أمرضته لطغى. وإن من عبادي من لا يصلح إلا المال، ولو أفقرته لطغى. فالنعم أيها الإخوة، ربما أن الإنسان إذا أوتي النعمة ينسى حق الله سبحانه وتعالى، ينسى أن يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي هو فيها. ولذا تقلب الأحوال بالإنسان أيها الإخوة من حال إلى حال إنما هو لينكسر وليتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، هكذا حال الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. قال الله جل وعلا: ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قلنا الثمرات كما قلنا قال يعني لا تثمر إلا نخلة، النخلة تثمر تمرة واحدة. قتادة يقول: أما السنين فقد أخذوا في البوادي وفي أهل الماشية، وأما نقص الثمار فكانت في الأمصار والقرى. ومن يعرف مصر الحالية الآن يعرف أن حتى في زماننا الحاضر فإن هذا النهر العظيم الذي يمر بها يعني قد جعله الله سببا لأرزاق عظيمة. فلا شك أن هؤلاء القوم كانوا في ماذا؟ كانوا في نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فكون أن الله جل وعلا يصيبهم بهذا الجدب وبهذا النقص من الثمرات إنما هي عقوبة لهم لعلهم إلى ربهم يرجعون بعد أن اتعظوا فانزجروا عن كفرهم. قال الله جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. الحسنة، يقول الحسنات هي النعم الكثيرة التي ماذا؟ التي كانت الله يصلحنا ويصلحك، التي كانت تنتابهم يعني تتكاثر عليهم من صحة وخصب ورخاء ورفاهية، نعم عظيمة أيها الإخوة. قالوا: وفي ذلك تعريض بأن نعم الله كانت عليهم متكاثرة. كانت عليهم ماذا؟ كانت عليهم متكاثرة، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. قبل أيام أيها الإخوة أقرأ في موقع يقول سنة الجوع التي مرت بهذه الجزيرة ومرت بكثير من بلاد المسلمين. والله يا أخي وقرأت قصة غريبة وعجيبة وليست بغريبة، فإن ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية أشار إلى سنين مرت على الأمة، مرت على أمة الإسلام، على بلاد الأمة جميعا، حتى أكلوا الجيف أكرمكم الله، وأكلوا الكلاب، وأكلوا السباع، وباعوا الأبناء، نسأل الله العفو والعافية. فكانت القصة تقول أن رجل من البادية من نجد خرجوا يبحثوا عن الرزق بعد أن أصابهم الجوع، نسأل الله السلامة والعافية. فكانوا ثلاثة، وكان منهم رجل، يعني من الثلاثة معهم اثنين معهم بنادق. قالوا فخرجنا، قال فلما شارفنا القرية وإذ بامرأة معها وليد في العاشرة، فقالت يا فلان أين تريد؟ قال نريد أن نذهب نبحث عن رزق لعلنا أن نجد شيئا من القوت. فقالت خذ ابني معك. قال وما أصنع به؟ يقول وما أصنع به؟ قالت خذه لعله أن يموت معك خير من أن يموت بين يدي وأنا أنظر إليه. قال ثم ذهبنا وأخذنا اليوم الأول والثاني والثالث. قال فلما جاء اليوم الثالث أو الرابع قال أخذني رجل منهم وقال يا فلان لنا أيام الآن، هذا اليوم الثالث قد انتهى ولم نأكل طعاما، وإنا سنقتل هذا الصبي ونأكله. فقلت يا رجل كيت وكيت. قال هذا هو الأمر. قال فقلت نصبر لعل الله أن يجعل لنا فرجا. قال فمر اليوم الرابع ثم مر اليوم الخامس ولم نجد ما نطعم. قال فأخذني الرجل وقال إما أنت وإما هو. يقول يا أما نقتلك أنت وإلا سنقتل هذا الصبي. قال وتذكرت أمه فقلت وكان يقول معهم البندق، يقول فقلت للغلام أيقنت بأنهم سيقتلوه. قال فقلت يا غلام، قال نعم. قال اذهب ابحث لنا عن حطب، وقد اتفقوا الاثنين هذليك اتفقوا على ماذا؟ على قتله، ما عاد فيها كلام، إن وافقت ولا ما وافقت سيقتل. قال فقلت للغلام انصرف ابحث لنا عن ماذا؟ عن حطب. قال وأنا أقول في نفسي لعله أن يهرب قبل أن يصوبوا عليه النار. قال فبينما ولى الغلام يبحث عن الحطب قال وإذ بصوت كلب أكرمكم الله. قال فانتفتنا إليه فأدركناه ثم قتلناه وأكلناه ونجاني الله أنا والصبي من الموت الذي قد قدر علينا. هذه أيها الإخوة في كما يقال هذه معروفة سنة الجوع، وقد مرت بكثير، وقد مرت بمجاعة، وقد ذكرت في كتب التاريخ أن الهند، بلاد الهند هذه مرت بمجاعة في العصر الحديث، يعني ليست قبل 1000 سنة ولا في العصر الحديث. قال من دون فيها في التاريخ قال ولقد رأيت في مجاعة مرت بالهند أن الرجل لا يستطيع حراكا، الرجل ما يستطيع إيش؟ حراكا من شدة ماذا؟ من شدة الجوع. قال ولقد رأيت الكلب السباع تعضه تأكله فما يستطيع لها دفعها، ما يستطيع حتى يدفع هذه السباع عن ماذا؟ عن نفسه حتى يموت، نسأل الله العفو والعافية. فمن لا يعرف كما يقول عمر، من لا يعرف الجاهلية لا يعرف ماذا؟ الإسلام. وربما يعني في هذه الجزيرة وفي هذه البلاد المباركة ربما الإنسان لا يستشعر الجوع أو الفقر أو الحاجة. وإذا أردتم أن تعرفوا هذه النعم العظيمة التي علينا فانظروا إلى بلاد المسلمين عامة، يعني ليس الآن ليست قبل 100 سنة ولا 200 سنة، انظروا إلى إخواننا في بلاد شتى التي أصابتهم هذه الحروب وهذه الجوائح، نسأل الله العفو والعافية. كيف بدل الله سبحانه وتعالى أمنهم خوفا وشبعهم جوعا، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. وخرج عليه الصلاة والسلام في شدة الظهيرة من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، وإذ بالصديق رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله عنهما أرضاهم، فقال: ما الذي أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد أخرجني الذي أخرجكما عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبوا إلى رجل من الأنصار فقال: ما أكرم مني اليوم أحد بهؤلاء الضياف، لأنها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. ثم أخذ السكين بعد أن أتى لهم بالرطب والبسر، فقال: إياك وذات الحلوب، إياك والحلوب. ثم ذبح لهم وطبخ لهم وأكلوا وشبعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فكم من نعم سنسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى في زماننا الحاضر، وخاصة فيما يتعلق بالأطعمة التي تعمل ثم أقرب برميل للنفايات أكرمكم الله، فتلقى فيها كأن شيئا لم يكن، حتى جاءت الإحصائيات في العام الماضي أكثر ما يقدر بأربعين مليار، أو أظن أن نسيت كانت خطبة عن هذا، ماذا من الأطعمة، يعني ما يقدر بأربعين مليار أو كذا من الفائض الأطعمة في ماذا؟ في المملكة العربية السعودية. لماذا؟ لأن الإنسان يطبخ وأم العيال تطبخ، ومع ذلك ماذا؟ الزائد ماذا؟ الزائد أقرب برميل للنفاية، وإنما يرمى أصلا في النفايات في البيت، ثم بعد ذلك يكب في هذا المكبات، نسأل الله العفو والعافية. هذه النعم أيها الإخوة تحتاج إلى شكر نعمة من الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى أن تقدر هذه النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعم بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم أن تستخدم هذه النعم في ماذا؟ في طاعة الله جل وعلا. تأملوا أيها الإخوة، وربما بعض الآباء الذين الآن تجاوزوا السبعين أو الثمانين ربما أدركوا ماذا؟ أدركوا شيئا من الجوع، وليس الجوع كامل، لكن الذي قبلهم من الأجداد لا شك قطعا أن في هذه البلاد قد أدركوا الجوع وأدركوا الفقر وأدركوا المسغبة وأدركوا كل ذلك أيها الإخوة. ليس بخاف عنا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذا جاءتهم الحسنة عبر عن الحسنة بيش؟ بالمجيء، قال العلماء لأن حصولها مرغوب فيه، لأن الإنسان يترقبها كما يترقب الجائي. وعبر في جانب السيئة بماذا؟ بالإصابة، لأنها تحصل فجأة من غير رغبة ولا ترقب. قال الله جل وعلا: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يطيروا أي يتشاءموا بمن؟ يتشاءموا بموسى عليه الصلاة والسلام. وأصل طير التفاؤل بماذا؟ التفاؤل بالطير، ثم استخدم أو استعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليه الصلاة والسلام، وإذ العرب وقريش وما عداهم من القبائل العرب كانوا ماذا؟ كانوا يستقسمون بالأزلام، وكانوا يتشاءمون أو يتطيروا بماذا؟ بالطيور، وببعض المواسم، وبشهر صفر، وبغيرها، وبالغراب، وبغيرها. وجاء الإسلام وقضى على هذا الأمر. وإنما الإنسان متوكل على من؟ متوكل على الله سبحانه وتعالى. فكانت العرب إذا رأت الطير ورأت السانح أو رأت إلى غير ذلك، أو إذا طار من جهة اليمين تفاءلوا، وإذا رأوا الغراب أو رأوا كذا أو نبح الكلب أو البومة أو إلى غير ذلك تشاءموا بها، نسأل الله السلامة والعافية. وكل ذلك جاء الإسلام فنهى عنه، وما منا كما قال ابن مسعود إلا يعني ربما يأتيه هنة، ولكن ماذا؟ الإنسان ماذا؟ دائما يربط نفسه بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، توكلا وتفاؤلا على الله بالله سبحانه وتعالى. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحب ماذا؟ يحب الفأل، والفأل هي الكلمة الطيبة التي تقال للإنسان أو يسمعها الإنسان في صباحه أو في مساء. وقد تكلمت الظاهر، أنا ما أدري الظاهر أني تكلمت في ماذا؟ في مسألة التشاؤم، لعل أن يأتي الحديث عنها. ألا إنما طائرهم عند الله، طائرهم يعني شؤمهم، نعم أحسنت، ألا إنما شؤمهم يعني عند من؟ أي أو حظهم الذي قضاه الله لهم بالخير والشر هو عند من؟ هو عند الله سبحانه وتعالى. ألا إنما طائرهم عند الله، هذه جملة اعتراضية يقول العلماء، ولذلك لم تأتي معطوفة وإنما اعترضت. ألا إنما هذه أداة قصر، يعني ألا إنما حظهم وما كتب لهم عند من؟ عند الله، لا عند من؟ لا عند موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يقول الله سبحانه وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله، ليس بيد موسى ولا بيد من معه، ولكن الأمر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عاشور التطير والتشاؤم من صفات الكفار، وعلى المسلمين اجتنابه وأن يتوكلوا على الله، ولا ينبغي لهم أن يجزعوا من التطير، وليعلم أن الأمور بيد الله، وأن الشؤم الحقيقي الذي يستجلب كل الضرر هو مخالفة رب العالمين جل وعلا. أما كل فعل لم يخالف الله به فهذا لا ضرر فيه ولا طيرة. طيب، وعلى المسلم أن يتحرز من هذا كله ولا يتشاءم بشيء، وأن يبني الأمور على التوكل على الله ومراعاة أوامره ونواهيه. ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني الأكثر من قوم فرعون لا يعلمون أن ماذا؟ أن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثرهم قالوا، يدل على أن في ناس علموا بذلك كفرعون، كان فرعون يعلم إلى أن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. من آمن من قوم فرعون كذلك يعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ألا ولكن أكثر قوم فرعون لا يعلمون أن ما يصيبهم من شر إنما هو عقوبة لهم من عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ قال أهل العلم، لما حكى الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون في الآية التي قبلها أنهم أسندوا حوادث هذا العالم إلى موسى لا إلى قضاء الله وقدره، حكى عنهم في هذه الآية نوعا آخر من أنواع الجهالة والضلالة، وهو أنهم لم يميزوا بين الآيات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام والتي هي من معجزات عليه الصلاة والسلام، وبين ماذا؟ وبين السحر. فجعلوا جملة الآيات من العصا وانقلاب العصا إلى حية ويد موسى عليه الصلاة والسلام من باب السحر. فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون في الآية ما يفيد أن قوم فرعون لن يؤمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، فما نحن لك إيش بمؤمنين. يقول مهما جئت بأي آية، أنت أتيت بالعصا وأتيت باليد وأجيتنا بالسنين ذا الحين وجيتنا بنقص الثمرات، هذه أربعة الآن، لو زدت ما نحن مؤمنين لك، ما نحن مؤمنين أصلا، وما نحن لك بمؤمنين. طيب، هذا الآن سيأتي بعدها. قالوا هنا سموها آية. طيب، وقالوا مهما تأتنا به من آية، كيف آية؟ قال العلماء هنا سموها آية ليس لاعتقادهم بأنها آية، ولكن اعتبارا بما سماها به موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، أن موسى عليه الصلاة والسلام قالها، فقالوا ذلك، قالوا من باب السخرية والاستهزاء بموسى عليه الصلاة والسلام، بموسى عليه الصلاة والسلام. قال إن جئت بآية فأتي بها. يقولون إن جئتك بآية، هو قال آية معي، قال فأتي بها. فهم يقولون يلا يا موسى هات آياتك اللي عندك. هي لم يؤمنوا بالآيات أصلا، لكن هنا قالوا استخدموها من باب ماذا؟ من باب نوع من، أو سمعوا موسى عليه الصلاة والسلام وفيها نوع من التهكم بموسى عليه الصلاة والسلام والتلهي. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، يعني هذا الآيات اللي جئت بها، ترى العصا اللي جبتها والحية اللي انقلبت حية واليد الذي جبته اللي آمنوا به السحرة ترى هذه لا زالوا على إصرارهم بأن ماذا؟ بأنها سحر. السحرة آمنوا ودخلوا الجنة خلصوا، هذا انتهوا. هذا الآن بعد أحداث، بعد هذه القصة يا أخوان، بعد أن آمن السحرة عليهم رضي الله عنهم وارضاهم، هذه الأحداث توالت كذلك مع موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، فقالوا لتسحرنا بها، يعني ترى باقي أنت جاي تجي بايات، ائتي بأي آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم، هنا ماذا؟ فأرسلنا، يعني لما بارزوا الله سبحانه وتعالى بتلك الأفعال المذكورة استحقوا النكال. قال الله جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان. طيب ما هو الطوفان؟ الطوفان قالوا هو المطر الكثير أو الماء الكثير والسيل العظيم. ويطلق الطوفان يقول العلماء على كل حادثة محيطة بالإنسان، كل حادثة تحيط بالإنسان فهي ماذا؟ فهي طوفان، فهي طوفان. قالوا فصار متعارفا في الماء، يعني إذا قيل الطوفان فإنه يشار إلى ماذا؟ كأنه يشار إلى الماء مباشرة، لأن هناك خلاف بين العلماء ما معنى الطوفان. قالوا الطوفان هو الماء، يعني أرسل الله جل وعلا ماذا؟ عليهم المطر الشديد الذي ماذا؟ أغرقهم، الذي أغرق الزروع وأغرق البيوت. هذا قول ابن عباس والضحاك. طيب، وهو قول جمهور المفسرين واختيار الشنقيطي وابن عاشور وابن سعدي والجمهور كذلك كما ذكرت، وكذلك قال به علماء المفسرين المختصر. وقال الطوفان، قيل الطوفان الموت نسأل الله العفو والعافية، فأرسلنا عليهم الطوفان يعني الموت نسأل الله العافية، وهو قول لعائشة رضي الله عنها وارضاها وعطاء ومجاهد وعبد الله بن كثير القارئ، يعني الموت المباغت، الموت المباغت السريع. قيل مات 70,000 منهم في هذا العقوبة، في هذه العقوبة. وقال آخرون فأرسلنا عليهم الطوفان يعني بل كان ذلك أمرا من الله طاف بهم. لا ندري هو الماء، هل هو الموت، هل هو آخر، مبهمة. إنما أرسل الله عليهم ماذا؟ أرسل عليهم عذاب أحاط، إيش؟ أحاط بهم. وهو قول في رواية لابن عباس، وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير ورجحه ابن جرير، يقول والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس أنه أمر من الله طاف بهم، هذا اختياره رحمه الله، لكن الذي يرجح يعني عند غيره أنه ماذا؟ أنه ماء، يعني أصابهم إيش؟ غرق، أصابهم الغرق نسأل الله العفو والعافية. أحد السلف أظن البقاعي أو شرر قتادة وشرر بعض السلف يقول تأملوا في الترتيب الآيات، أرسلنا عليهم ماذا؟ الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلات. يقول أرسلنا عليهم الطوفان، الطوفان إذا ماء، فيتبادر إلى الذهن أن الأرض ستخصب، صح ولا لا؟ جاء مطر ولو أنه شديد وآذاهم، لكن ماذا؟ الأرض ماذا؟ ستخصب بعده، يعني سيكون في خضار. لكن هنا ماذا؟ بيّن الله جل وعلا أنه أرسل إليهم ما يفسد هذه الخصوبة. أرسلنا عليهم الطوفان، طيب على افتراض أنها أخصبت الأرض، الطوفان والجراد، الجراد وش يسوي؟ ما يخلي شيء، يأكل ماذا؟ يأكل الأخضر كما يقال واليابس، فجرد الأرض جردا، يعني ما عاد لا تظن أن الخصوبة بقيت، ما عندنا خصوبة ترى راحت الجراد. قال ولما كان الجراد ربما طار، الجراد يطير صح ولا ما يبعد رابط في الأرض يطير أو يطيره. طيب فهنا ماذا؟ أبقى الله لهم شيئا قد لزق بالأرض، وهي ماذا؟ القمل. كلكم يتبادر للقمل القمل في الرأس صح؟ لا، ما هو، لا هو قول عند بعض العلماء أنه ليس هو، سيأتي الحديث ما هو القمل. فأرسل عليه مش الدباء، يقولون الدباء، ها، فملتزق بالأرض. طيب قال وهو القمل. قال أهل العلم ولما ربما كان عندهم طيب شيء مخزون لم يصل إليه، يعني ربما عندهم خزائن مقفلة ونسيت اللي كانت اللي نحط فيها الحب يا شيخ، ولا شو اسمه؟ دباء، ما هي الدباء، شو اسمه يا شيخ؟ ها لا ما يسمى القفعة، يسمونها القفاع صح ولا لا؟ هذه تسمى بالعامية معروفة هذه. طيب وهي ضخمة كانت من تخصف، ف وربما وترب وتقفل وما كان يدخلها يعني ما يحافظ عليها الأولين في سواء في الحنطة أو في الذرة أو في المجدول وغيرها من المحاصيل. فقال وربما أنه ما يدخل عليها، قال الله سبحانه وتعالى والضفادع، يعني إن لم يأتيها القمل يأتيش لا بد يجيها الضفدع، يدخل عليها الضفادع فتفسد ماذا؟ فتفسد عليهم هذه المعاش. قال ولما تم ما يضر بالمآكل، الآن كله في الأكل، أتبعه ما يفسد ماذا؟ ما يفسد الشراب، وهو أن الماء أصبح دماء. يعني الكاس هذا لما يحط الفرعوني في فمه وإذ هو أحبرقاني دم، كما قال الله جل وعلا والدم آيات مفصلات. طيب نعود إلى الجراد، هذه بس كمناسبة للجراد. الجراد طبعا معروف، ما يخفاكم الجراد معروف، هذا طبعا فيه الجراد وفيه الجنادب، الجناد الصغار منها، هذه كلها معروفة يعني. والجراد هو آية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودماني، الميتتان السمك والحوت والجراد، ويؤكل يعني من دون ذبح وكذا، ويعني إذا وصل هو مؤذن ولا شك فيه، وهو عقوبة جند من جنود الله سبحانه وتعالى يرسلها الله سبحانه وتعالى. ويمكن في السنوات الأخيرة صار إذا وصل البلاد فماذا يعني يباع ويشترى، ويقول أنه طعام مدري ينقص السكر ويرفع من هالكلام اللي نسمع من الناس. طيب لكن نسأل الله العفو والعافية، ترى ليس الجراد إذا حل عليكم إذا حل ترى ليس بالسهل بمكان، ومع ذلك تكافح الدول بماذا؟ هذا الجراد، نسأل الله السلامة عليه. لكن القمل، القمل ما هو؟ قال ابن عباس هو السوس الذي يخرج في الحنطة، كلكم يعرف الحب والشعير والطحين معروف، إذا طول الطحين ولم يخزن التخزين الجيد فإنه يخرج منه ماذا؟ يخرج منه السوس، يخرج منه السوس. وقيل هو الدبا الصغار، يعني الجراد الصغار الذي ليس له أجنحة، ليس له أجنحة ما يطير. وهذا قول أيضا عن بعض السلف كابن عباس والسدي وغيرهم من السلف. وقال بعضهم القمل هي البراغيث، هي البراغيث، يعني هل هو البراغيث التي تطير اللي يسمونها بالعامية القذان التي تأتي في الدواب. وبعض العلماء يقول القمل هو القمل، والقمل، وبعض العلماء يقول لا، القمل شيء والقمل شيء آخر، والقمل شيء آخر. وقال بعضهم أنها دواب سود صغار، دواب سود صغار، يعني من الدواب. وهذا روي أيضا عن بعض السلف. وقيل الجعلان، الخنافس أكرمكم الله، يعني نوع من أنواع الخنافس. طيب تسمى جعل، تسمى جعل، وهي من الجعل. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لئن لم ينتهي أقوام عن التفاخر بأنسابهم لا يكونن عند الله ماذا؟ كالجعلان، أو ها يعني تموت من ريحتش، قال لا يكون كالجعلان، نسيت اللفظة الحديث، لكنه يدف أذاه بأنفه، نسأل الله العفو والعافية أكرمكم الله. هي لا تتعذ، هذا الجعلان نوع من الجعلان لا يتغذى إلا على عذرة ابن آدم عزكم الله وكرمكم الله، فيقول الذي يفتخر بنسبه وحسبه لئن لم ينتهي فهو عند الله مثل هذا الجعل، مثل هذا الجعل. فهذه هذا قال الشنقيطي رحمه الله. والحاصل أن القمل فيه أقوال متقاربة، وهي أقوى، هذه أقوال فيه لا يكذب بعضها بعضا. وعلى كل حال فهو شيء من خلق الله سلطه الله عليهم فعذبهم به وآذاهم إيذاء كثيرا حتى ضجوا وزعموا أنهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. سواء قلنا القمل، سأل هذا اللي هو السوس، سواء قلنا الدبا، سواء قلنا البراغيث، سواء قلنا الدواب الصغار، حتى القمل، لو قلنا أن القمل هو القمل هذا، فإن القمل لا شك أنه مؤذي، أنه يؤذي الإنسان، يؤذي الإنسان. ولو حين ما يعني مما نسمع الآن يقول أنه يباع القمل، الله ما أدري عاد الدنيا دي كيف ها شيخ. والبق ها أيضا البق ربما يكون هو الذي قال السلف أنه إيش الدواب الصغار السود الصغار، وهو كما قال الوالد يقول يمكن ربما يكون الدواب السود الصغار اللي يسمونه البق، وهذا أيضا مؤذي كان في بيوتنا، يعني ترى في بيوتنا، ترى أنا أدركتها وأنا لست بكبير. طيب كنا في بيوت المدر، في بيوت المدر، فيأتي خلفه خلفها، وإذا دخل فيك الله يعينك عاد من القرصة حقته. طيب والبراغيث أكرمكم الله، البراغيث هذه أيضا كذلك تؤذي الإنسان. وكل شيء أيها الإخوة مهما كان فإنه ماذا يسبب الأذى ليش للإنسان، لولا فضل الله على الإنسان بماذا، بأن الله سبحانه وتعالى جعل له ما يدفع هذا. إيش؟ انظروا إلى النامس هذا، كيف أن الإنسان ربما يكون في غرفة فتدخل عليه ناموسة ما تخلي ينام. ومما ذكر أن مقاتل بن سليمان دخل على أبي جعفر المنصور وهم حوله، يعني تعرف مهفات، ما كان فيه مراوح ولا فيه مكيفات ولا دنيا، هذا أبو جعفر المنصور يقود الأمة كلها من شرق إلى غربها، من المغرب إلى باكستان الآن حاليا إلى تركيا، كلها تحت سلطته. فدخل وإذا هم يعني بالمهفة، وإذ بذباب فوقه يروح يجي، فقال يريد أن يحرج مقاتل بن سليمان معروف من أمة السلف والتفسير، فقال يا مقاتل لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليرغم به أنوف الجبابرة يا أمير المؤمنين. يقول ليرغم به أنوف الجبابرة يا أمير المؤمنين، يعني رد مباشر له، يعني يقول حتى ولو أنك يعني لا تظن أنت وأنت الخليفة وأنت الأمير، ومع ذلك ما استطعت إيش يعني آذاك هذا إيش هذا الغبرغ هذا الذباب. ومما ذكر أهل التفسير أن النمروذ ابن النمروذ الذي قال الله جل وعلا أنا أحيي وأميت وأنا يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، الذي حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قيل دخل في أنفه بعوضة حتى استقرت في ماذا في رأسه، نسأل الله السلامة والعافية، حتى من شدة كان يقول اضربوا رأسي من شدة الألم الذي يجده، ثم قال اضرب بالسياف اضرب رأسي، فقال اضرب رأسك بالسيف، قال اضربه فضربه فقتله. قيل من التفاسير التي قال إن جناح البعوضة انكسر مع الضربة، فقالت يا ربي جناحي، قال لك الدنيا أو جناحي؟ جناحك، قالت أريد جناحي، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة. يعني لو أن الدنيا في كفة وجناح البعوضة في كفة تساوت ما كانت الدنيا إلا صافية للمؤمنين، كانت صافية كلها للمؤمنين ما كان فيها كافر، لكن عند الله لا تساويش لا ما هي متساوية، يعني جناح البعوضة عند الله أثقل من ماذا؟ أثقل من هذه الدنيا، من هذه الدنيا. قال والضفادع معروف، وهي مما نهي عن قتله الآن في شريعتنا، نهي عن قتله، وهي جاء في بعض الآثار وحديث لكني ما أذكر صحته، أن نقنقها تسبيح، لما تنقنق هكذا فإنها تسبيح لله سبحانه وتعالى، وهي مما نهي عن قتله، والضفادع والدم، نسأل الله العفو والعافية. هذه العقوبات الآن، الطوفان، الجراد، القملة، الضفادع، الدم على قولين عند العلماء، يعني أن الماء الذي في أيديهم والذي يتناولونه من الآبار أو نهر النيل، إذا وضع القبطي في نهر النيل وضع الدلو ثم جذبه ينقلب إلى دم، نسأل الله السلامة والعافية، ينقلب إلى دم أحمر قاني. وهكذا كان، بل كان ذكر عن قتادة عن بعض السلف، يعني يقول إنهم كانوا يقول محمد القرظي بن القرظي يقول إن المرأة من آل فرعون كانت تأتي المرأة من بني إسرائيل حين جهدهم العطش، ما في ماء الآن، ما في ماء إلا دم، فتقول اسقيني من مائك، فتغرف لها من جرتها أو تصب لها في قربتها فيعود في الإناء دما، يعني الإسرائيلية تصب من جرتها ماء، لكن لما ينقلب في جرة القبطية ماذا؟ يصبح دما، حتى كانت لتقول اجعليه في فيك ثم مجيه في في، يعني اشربي ثم مجيه من الجوع من الظمأ. قال فتأخذ في فيها الماء فإذا مجته في فيها صار دما، نسأل الله العافية. فمكثوا في ذلك كما قال محمد ابن كعب القرظي 7 أيام، نسأل الله السلامة والعافية. فقيل هذا الدم وهذا القول الذي عليه الجمهور بأن الماء، أي ماء يجذبه القبطي من آل فرعون، من فرعون وقومه، ينقلب إلى دم، وبني إسرائيل لا يصيبهم من ذلك شيء. والقول الثاني أنه الرعاف، صابهم الرعاف، وقاله أحد السلف، قاله زيد ابن أسلم، لكن القول الذي عليه جمهور أن كل الماء الذي في أيديهم انقلب إلى دم، نسأل الله السلامة والعافية، آيات مفصلات أي علامات ودلالات واضحة على صدق من؟ على صدق نبوة موسى عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. قال آيات مفصلات فاستكبروا، مفصلات يعني فصلنا كل عقوبة عن إيش؟ أو فصلنا عفوا فصلنا كل عقوبة عن العقوبة إيش؟ الثانية، فكانت بعضها يأتي بتلو إيش؟ تلو الأخرى، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، يعني كانت آخر عقوبة لهم كانت إيش؟ كانت الدم، نسأل الله السلامة والعافية. فاستكبروا، فماذا؟ فاستكبروا. الاستكبار أيها الإخوة قالوا هو شدة التكبر، هو شدة التكبر كما دلت عليه السين والتاء في هذه الآية. فاستكبروا أي عدوا أنفسهم، أي ماذا؟ كبراء، وأي تعاظموا عن ماذا؟ تعاظموا عن تصديق موسى عليه الصلاة والسلام. والكبر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني أن ترد ماذا؟ الحق. فهؤلاء يقول الله جل وعلا فاستكبروا، يعني استكبروا عن الإيمان بماذا؟ بموسى عليه الصلاة والسلام وعما جاء به من الآيات المعجزة والعقوبات التي جاءت بين يديه عليه الصلاة والسلام. فاستكبروا، وهذا نوع من ماذا؟ من الإصرار، نسأل الله السلامة والعافية. وكانوا مو بس استكبروا، وكانوا قوما مجرمين. يقولون المجرم هو مرتكب ماذا؟ الجريمة، والجريمة الذنب، الذنب الذي يستحق صاحبه التنكيل، نسأل الله السلامة والعافية، يستحق التنكيل ويستحق ماذا؟ ويستحق العذاب، ويستحق العذاب. والله جل وعلا يقول في سورة أخرى فاستخف قومه فأطاعوه، لما؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني أن فرعون لما لم يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام مع يقينه بأنه من عند الله مرسل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن القوم اتبعوا من؟ القوم الأتباع، قوم فرعون اتبعوا من؟ اتبعوا فرعون. قال فاستخف قومه فأطاعوه، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، إنهم كانوا قوما فاسقين. أيضا حتى هؤلاء القوم في ماذا؟ فيهم شيء من الفسق والخروج عن طاعة الله والجرم والإجرام، نسأل الله السلامة والعافية. فتكبر آل فرعون تكبرا شديدا عن الإيمان، عن الإيمان بالله عز وجل وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستكبروا، يقولون هنا فاستكبروا جملة اسمية تدل على ثبات وصف الإجرام فيهم وتمكنه منهم ورسوخه فيهم، نسأل الله السلامة والعافية. فاستكبروا وكانوا قوما، وكانوا قوما مجرمين، وكانوا قوما مجرمين. وفي ذلك يقول العلماء تنبيه على أن وصف الإجرام الراسخ فيهم هو علة الاستكبار الصادر منهم، يعني هم مجرمين أصلا، فهذا الإجرام جعلهم ماذا؟ جعلهم يستكبروا عن ماذا؟ يستكبروا عن قبول الحق. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. ما هو الرجز الذي وقع عليهم؟ قال العلماء هو ماذا؟ هو الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وهذا اختاره أئمة السلف كابن عطية والواحدي وابن عاشور والشنقيطي، وكذلك ذهب إليه أبو حيان، وهذا القول الأول. والقول الثاني قيل المراد الرجز هنا الطاعون، نسأل الله العفو والعافية، الطاعون، وهو قول ذكره السعدي وابن عاشور، ويعني هذا قول آخر، وذكر عن ابن عباس وسعيد. وقيل هو العذاب، وقيل هو العذاب بعمومه، وهو قول مجاهد. وابن جرير رحمه الله يقول جائز أن يكون الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، لأن كل ذلك كان عذابا عليهم، وجائز أن يكون الرجز طاعونا، ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى أي ذلك كان، ولا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي ذلك كان خبر فنسلم له. فالصواب أن نقول ولما وقع عليهم الرجز، يعني العذاب الذي حل بهم، سواء من الطوفان، سواء من القمل، سواء من الطواعين، سواء من الأمراض، نسأل الله السلامة والعافية. لما وقع عليهم هذا قالوا يا موسى ادع لنا ربك. وكما أشرت قبل قليل، يقول ابن عاشور قيل مات 70,000 رجل في ذلك اليوم من القبط بسبب الطاعون، نسأل الله السلامة والعافية، ولم يصب بني إسرائيل شيء من هذا، نسأل الله العفو والعافية. قالوا يا موسى ادع لنا ربك، يعني فزعوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني بعد أن وقعت عليهم هذه العقوبات كلها جاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو لما جاء الطوفان قالوا يا موسى ارفع الطوفان، لا، جاءت الطوفان وجاءت القمل والجراد والضفادع والدم، لما نزلت بهم العقوبات هذه جميعا مع السنين ونقص الثمرات جاءوا يا موسى يا موسى ادعوا لنا ربك ادعوا لنا ربك. قال العلماء فيه نوع من ماذا؟ من اللجوء إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وفيه تكرار الطلب لموسى عليه الصلاة والسلام، تكرر أو بت يعني اتيانهم إلى موسى عليه الصلاة والسلام بما عهد عندك، يعني بما اختصك الله من النبوة وبما وعدك من رفع رفع العقوبة مع التوبة. طيب إيش لي يعني إذا رفعت عنكم وإيش بتعطوني؟ إيش لي؟ كأنه في سؤال يقول طيب أنا سأدعو لكن ماذا ستعطوا؟ قالوا لنؤمنن لك، نقسم لك بالله لنؤمنن لك بس، ولنرسلن معك بني إسرائيل. أنت تبغى بني إسرائيل يخرجوا معك؟ نحن موافقين، بس ارفع عنا هذا العذاب، ارفع عنا هذا العذاب الذي حل بنا. طبعا ادعو لنا ربك، يقولون هنا ليس معنى أنهم آمنوا برب موسى، لا، لكن يقولوا ادعو لنا إيش؟ ربك، أنت ربك، ما هو ربنا الذي تؤمن به أنت، لا نحن، ليس الذي نؤمن به نحن. وهذا يعني دليل على ماذا؟ على سيأتي الحديث عليه أنه ماذا؟ على نوع من الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. يعني ادعو لنا ربك بما عهد عندك. وقالها فرعون، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم يقل آمنت بالله ولا آمنت برب العالمين ولا شيء، ولا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني في هذا الموقف يقول آمنت بما آمنت به هؤلاء القوم، سيأتي الحديث عليها. ادعوا لنا ربك، هنا الكبر والتكبر كما ذكرت لكم عن فرعون، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. يعني هنا العلماء يقولون فيه إشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب منهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وطلب منهم كذلك أن يرسلوا من؟ أن يرسلوا بني إسرائيل معه ليخرجوا من أرض مصر ليعبدوا الله سبحانه وتعالى خارج أرض مصر، خارج أرض مصر. الرجز يقول الشنقيطي رحمه الله المذكور في الأعراف هنا هو بعينه العذاب المذكور في ماذا؟ هو بعينه العذاب المذكور في آية الزخرف. ويقول ابن سعدي لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، هم في ذلك كذبة. يعني أصلا هم بطنوا الكذب، لا قصد لهم إلا أن يزول عنهم ماذا؟ إلا أن يزول عنهم ما حل بهم من العذاب. طيب ثم قال ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجر هم بالغوه. يعني دعا موسى عليه الصلاة والسلام أن يرفع ما حل بهم من هذا العذاب من الله سبحانه وتعالى. ابن عاشور رحمه الله أشار يقول أنه جاء مصرحا به في التوراة أنه طاعون، وكما قلت أنها عقوبة حلت بهم وعذاب حل بهم. فلما كشفنا عنهم الرزة، هنا يقول العلماء أيها الإخوة فيه عبر بالفاء، فلما ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا يقول دلالة على قرب الإجابة من الله سبحانه وتعالى. وتأمل أيها الإخوة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاصة في صورة الأنبياء. طيب وذنوني إذ ذهب مغاضبا، طيب ماذا قال؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لو تلاحظون في الآيات أيها الإخوة في آيات الأنبياء، في سورة الأنبياء، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خلونا نبدأ من إيش؟ من أيوب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ماذا يأتي الجواب؟ فاستجبنا له. يعني يأتي الجواب مباشرة باستجابة دعوة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وذنون وهو في ظلمات ثلاث فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء عن في رواية في الآثار أنها حامت تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فقالت الملائكة: يا ربي مكروب يستغيث بك لا ندري أنه. قال: ذاك عبدي يونس بن متى يستغيث بي في قاع البحر. قالت الملائكة: يا رب، عبدك الصالح الذي يرفع إليه نرفع له في كل يوم عمل صالح. فاستجبنا له. يعني هذا الكلمة وصلت إلى السماء ووصلت إلى الله جل وعلا، يأتي الجواب مباشرة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين، يقول العلماء ليست خاصة لك يا يونس، وإنما هي لمن وقع فيما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الآيات. إذن أيها الإخوة، ماذا؟ كما قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله قريب من عباده ومن عبده إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى في صدق ماذا؟ في صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا صدق الإنسان في الخضوع والانكسار والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا لا يضيع ماذا؟ لا يضيع عمل عامل ولا دعوة داع. طيب، قال: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، يعني إلى أجل محدد. قيل لم يطل، ترى هذا بعد، يا إخوان، ترى بعد السحرة والإيمان السحرة وبعد هذه الآيات المتتابعات، قال أهل العلم لم تطل المدة بفرعون ومن معه، لم تطل المدة بفرعون ومن معه، يعني هذه العقوبات التي حلت بهم تتابعت عليهم ثم حلت بهم العقوبة. فلما كشفنا عنهم الرجز، هنا الآن يقول ولما وقع عليهم الرجز، لأن كشفت عنا الرجز. فلما كشفنا عنهم الرجز تكررت كم مرة؟ 3 مرات. قالوا: لماذا هذا التكرار؟ قالوا: هذا يدل على ماذا؟ على تهويل والهول، أو تهويل هذا العذاب الذي حل بهذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، إلى أجل ماذا؟ هم بالغوه، إذا هم ماذا؟ إذا هم ينكثون، أي نقضوا العهد الذي قد عاهدوا موسى وأقسموا بالله جل وعلا: لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما علم الله جل وعلا بأن هؤلاء القوم إنما هم كذبة، وقد سبق في علمه ذلك سبحانه وتعالى، وأنهم إنما فعلوا ذلك ردا أو درءا لهذا العذاب، قال الله جل وعلا: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. طبعا لما رفعت عنهم العقوبات فانتقمنا منهم لا يدل مباشرة بأن اليوم رفعت العقوبة وغدا هلكوا في البحر، لا بد أن يكون هناك مدة، لكن المدة تعتبر ماذا؟ تعتبر قصيرة جدا جدا جدا، يعني لم تطل بهم، وإنما رفع العذاب ثم أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام بأن يخرج بمن؟ بموسى ومن معه إلى البحر. وهنا قال: فانتقمنا منهم فأغرقناهم، يقول هنا هذا محل العبرة، يعني أن الله جل وعلا أغرقهم انتقاما منه سبحانه وتعالى لذاته، لأنهم جحدوا انفراد الله بالألوهية، وأنهم جحدوا إلهيته سبحانه وتعالى، وانتقاما أيضا لبني إسرائيل، لأنهم ماذا؟ لأن فرعون وقومه ظلموا بني إسرائيل وأذلوهم واستعبدوهم. فأغرقناهم في اليم، اليم هو البحر، وقيل هنا هو بحر القلزم، ولا القلزم احنا نسميه القلزم، ويسمى بحر سوف كما في الكتب التوراة، وهو البحر الأحمر، كما أشار إليه العلماء، يعني أن غرق فرعون كان في البحر، في هذا البحر الأحمر. قال الله جل وعلا: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها وكانوا عنها غافلين. الغفلة أيها الإخوة يقول الراغب هو سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. ويقول الجرجاني هي متابعة النفس على ما تشتهيه. ويقول بعض السلف الغفلة إبطال الوقت بالبطالة. ويقول المناوي هو الشعور بما حق فقد الشعور بما حقه أن يشعر به. يعني الغفلة أيها الإخوة ماذا؟ هي ذهول الذهن عن تذكر شيء، عن تذكر شيء. وهنا التغافل عن عمد، التغافل عن عمد، وهو الإعراض عن التفكر والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بك من الغفلة والقسوة والعيلة والذلة والمسكنة والفقر والفاقة. وجاء في الحديث: من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل، ومن تتبع الصيد غفل. يعني اللي يحبون القنص، طيب تتبع الصيد يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الغفلة. الغفلة عن ماذا؟ الغفلة عما ينفعك أنت في أمور دينك وأمور ماذا؟ دنياك. لأن الإنسان يجلس يطارد إيش؟ يطارد بالأيام والليالي وراء هذه الطيور وهذه النعام وهذا الحباري وغيرها، طيب، وبالأيام والليالي. فلكن هذا في حديث أظن حسنه أهل العلم: ومن تتبع الصيد غفل. ومن قال أهل العلم: الأمراض التي تصيب القلوب مرض الشبهات ومرض الشهوات ومرض الغفلة. ومرض الغفلة، الشبهات والشهوات والغفلة. وكم من شخصنا الآن غافل عن ماذا؟ يا غافلا عما خلقت له، انتبه، طيب انتبه لنفسك. والإنسان يغفل عن نفسه حتى ماذا؟ يفاجأ بماذا؟ يفاجأ بانتهاء العمر والأجل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. ولذا الذكرى والتذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، إن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا يتذكر الإنسان؟ لماذا هذه خطبة الجمعة؟ ليتذكر الغافل، ليتذكر الغافل ويرتدع العاصي. وهذا من ماذا؟ من فضائل الله سبحانه وتعالى علينا بأن جعلت ماذا؟ التذكر. ولذا أيها الإخوة، ربما الخطيب يخطب يوم الجمعة وأنت عارف بما حدث به، يعني مثلا تحدث عن صلة الأرحام، طيب أنت تعرف فضل صلة الأرحام، لكنك تذكر لأنك قد غفلت عن صلة أرحامك وإلى غير ذلك، لأنك قد ظلمت، لأنك قد فعلت من السوء، لأنك. فنقول أيها الإخوة الغفلة ماذا؟ داء ينبغي الإنسان ماذا؟ أن يحذر منه. وبعض المسلمين الآن غافل عن دينه وعن ماذا؟ وعن دنياه، وخاصة فيما يتعلق بالشباب. فهو مضيعة، لا دنيا كما يقال ولا آخرة، مضايع معه، ضايع في هذه الحياة الدنيا، لا يدري لماذا خلق وما هو الهدف في حياته. وهذا أيها الإخوة من ماذا؟ من الغفلات التي تصيب القلوب. ثم قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض. أورث الله بني إسرائيل، هنا المراد بهم من؟ بنو إسرائيل بإجماع العلماء. أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها. المشارق هنا مشارق الأرض ومغاربها على قول الجمهور هي أرض ماذا؟ أرض الشام، هي أرض الشام التي تشمل سوريا الآن وتشمل الأردن وتشمل فلسطين، هذه الثلاثة دول، هذه هي أرض الشام، هي أرض الشام، وهي أرض المحشر والمنشر، وهي أرض المحشر والمنشر. والنار التي تخرج من قعر عدن ستسوق الناس إلى هذه الأرض. فنقول أرض الشام هي التي أورثها الله بني إسرائيل. طبعا هؤلاء القوم ترى حصل منهم لما نجوا وأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بأن يدخلوا الأرض المقدسة أبوا، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ثم قال: اذهب وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بقي هؤلاء القوم 40 سنة كل يوم يرتحلون من مكان لآخر، كل يوم في جزيرة في شبه جزيرة سيناء، حتى هلك القوم الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد 40 سنة ومات موسى عليه الصلاة والسلام ومات هارون عليهم الصلاة والسلام، بعث الله يوشع بن نون فتى موسى عليه الصلاة والسلام فدخل بهم الأرض المقدسة، وهو الذي دعا الله جل وعلا أن يوقف له الشمس ثم أوقفها حتى ينتصر على الذين في أرض مقدسة. فهذه قصة موسى عليه الصلاة والسلام بإيجاز. طبعا أيها الإخوة، فرعون خرج قيل بستمائة ألف معه، خرج بستمائة ألف من مصر حتى وصلوا إلى البحر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لكن ماذا سيكون العمل؟ الله أعلم. هو موقن بأن الله جل وعلا سيجعل له فرجا في هذه اللحظة، لكن ماذا ستكون لا يدري عليه الصلاة والسلام. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انفلق 12 طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى في لحظة، كن فيكون. وإذا الأمواج واقفة كالجبال والطرق من بينها قد يبست بأمر الله سبحانه وتعالى، لا تخاف الدرك ولا تخاف الطين. ثم دخل موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من بني إسرائيل حتى وصلوا إلى الشط الآخر، وجاء فرعون إلى البحر وبقي ينظر في هذه الآية العظيمة الدالة على قدرة الله وعلى صدق نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. وجاء في التفاسير أنه تلكأ ولم يجرؤ أن ينزل في البحر، لأنه رأى ما لا طاقة له به، وهو الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال في التفاسير فأرسل الله جبرائيل عليه الصلاة والسلام على مهرة وجاءت إلى فرس فرعون وأتت من أمامه، فأدركها الفرس بفطرته. ثم لما اكتمل فرعون تداركوا جميعا في هذا البحر، نزل الأول لم يخرج والآخر قد نزل، قال الله جل وعلا كن للبحر كما كان. قال الله جل وعلا فغشاهم الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. جعله الله سبحانه وتعالى عبرة وعظة وآية. قال العلماء هو الذي قال البحر أنا تجري الأنهار من تحتي، جعلها الله من ماذا؟ من فوق رأسه، من فوق رأسه، ورمي على شط البحر لأن القوم من بني إسرائيل لم يصدقوا بأنه قد هلك، فهو الذي قد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى، وهو الذي استذلهم هذه السنين الطوال، فألقي إلى البحر ليعلموا أن هذا هو بعينه هو فرعون. والله أعلم هذا اللي موجود الآن، ما أدري يسمونهم ذلي المحنطين ذلي، هل هو فرعون ولا ما هو فرعون؟ الله أعلم، لكنه فرعون من فراعنة مصر. لكن هل هو هذا الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام؟ الله بذلك عليم. ولكنه قد هلك، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يقولون في هذه الآية إشارة أو التعريض ببشارة المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سيمكن لرسوله صلى الله عليه وسلم كما مكن لموسى عليه الصلاة والسلام. كما قال الله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين كانوا في استضعاف، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وكما ذكر الله جل وعلا في آية أن بداية الدعوة كانت في ضعف، فقوى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمن آمن معه من الأوس والخجرج ومن آمن بعد ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، كلمة ربك الحسنى بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى قد وعد موسى عليه الصلاة والسلام بإهلاك هؤلاء القوم، وأنه سينصره عليهم يوما من الأيام كما قال أهل العلم. يقول العلماء وأشار إلى ذلك ابن عطية، يقول في هذه الآية استدل به بعض السلف على أنه لا ينبغي أن يخرج على ملوك السوء، وإنما ينبغي أن يصبر عليهم، فإن الله جل وعلا سيدمرهم. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني ما بنوا من القصور والدور إلى غير ذلك، فماذا؟ فقد دمره الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. وقيل يعني أنه يعني كما يقول التدمير إدخال الهلاك على السالم والخراب على العامر، نسأل الله السلامة والعافية. فدمر الله جل وعلا يعني ما أصلا يعني دورهم، وكذلك ما يعني كانوا يصنعونه وما كانوا يعرشون. قيل بعض العلماء يعرشون هنا ما يفعلونه من العرائش للعنب، هذا يقول النوش يعني يعني هذا قال قول عند بعض السلف يقولون هنا أنه إشارة إلى النعم التي كانوا فيها هؤلاء القوم، فدمرها الله تدميرا. ختاما يقول أحد المفسرين، يقول العبرة، ونختم بها على قررة الإقامة، يقول العبرة في هذه الآيات أن يتفكر تالي القرآن في تأثير الإيمان والوحي في موسى وهارون عليهم السلام، إذ تصديا لأعظم ملك في الأرض فدعواه إلى الرجوع عن الكفر والظلم والطغيان وتعبيد بني إسرائيل، وأنذراه وهدده، وما زال يكافحانه بالحجج والآيات البينات حتى أظفرهما الله تعالى به وأنقذ قومهما من ظلمه وظلم قومه. فجدير بالمؤمنين بالله ورسله أن ينتقلوا من التفكر في هذا إلى التفكر في وعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر كما وعد المرسلين، إذ هم قاموا بما أمرهم تعالى به على ألسنتهم، وألا يستعظموا في هذا السبيل قوة ظالم، فإن قوة الحق التي نصرها الله تعالى برجل أو رجلين على أعظم الدول لا تغلب إذا نصرناها ونحن بالمئات. الصابر صائر إلى النصر وتحقيق الأمل يرشد إلى ذلك. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وفي ذلك فضيلة الصبر أيها الإخوة، الصبر دائما على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. إلى هنا سنتوقف أيها الإخوة في دروس هذا التفسير، ويعني إلى ما بعد رمضان، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأيها الإخوة، لا شك أن موسم رمضان موسم عظيم، وبلوغ رمضان يعني نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فكل واحد منا أيها الإخوة من الآن يرتب في نفسه كيف سيستقبل هذا الشهر العظيم أيها الإخوة، وكيف يفرح المؤمن بقدوم هذا الشهر. وأعظم ما يستقبل به التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التوبة مأمور بها الإنسان في كل وقت. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، أتلو الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. أدعو الله أيها الإخوة من قلوبكم صادقة بأن يبلغكم الله سبحانه وتعالى رمضان، وأن يعيننا جميعا على الصيام والقيام على الوجه الذي ينبغي. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل تقبل منا وكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، وأعنا على الصيام والقيام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.